بابا ايش في بلاد شي خافي يا غابة خويت مرمية ورالي بلاكا غري سكويت ويليو مش كون براكا شفت فلوس بذرع مش فلوس بابا ايش في بلاد شي خافي يا غابة خويت مرمية ورالي بلاكا غري سكويت ويليو مش كون براكا بيتاق تعريف وما فاكا بلاد تحليل موت كل فلاكا بلاد سجون برشا كف الباكا يفيق منو قسم طول بلاكا قسم طول بلاكا حوما كلها دروكا عبيد فاتت حب طريق المطار بنينا الكوكا شمس درت بلوكا بلاد عطتنا تحتيم وحنا عطينا خطر فلوس ما تعطي الفرحة شبيكو فلوس ما تعطي الجنة شبيكو فلوس ما تعطي الصحة شبيكو فلوس ما تعطي الضحكة شبيكم تهديد شي قليل يتعدي مشيت معاك خسارة ما نسيت فما بيدي تعيش معاك ضحكة مصفارة عديد مش حكاية خوف فما عندي أمي ورايا فديد وحدي نعيش براسي ظلام تفتلي نارة تفتلي نارة عشرة خسارة رجلة معاهم نو كوكا مرارة في عيني شرارة يحبوا تيوحي نو زت لسكارة الوقت انسانة تموت في بحرهم نو اليوم معاكم غدوة معانا قلوبهم تصفروا فلوس ما تعطي الفرحة شبيكم فلوس ما تعطي الجنة شبيكم فلوس ما تعطي الصحة شبيكم فلوس ما تعطي الضحكة شبيكم.